بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وقال علي بن حجر: قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: رب افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لي أبواب فضلك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما يقول إذا دخل، باب ما جاء أن يقول إذا دخل المسجد، أي الدعاء الذي يدعو به الإنسان عند دخوله المسجد. والمقصود بذلك هذا الذكر الذي فيه التثنية والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤال الله عز وجل من رحمته عند الدخول، وكذلك سؤال الله عز وجل من فضله عند الخروج. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء هذه الأمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد صلى وسلم على رسول الله وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك إلا أنه يقول: افتح لي أبواب فضلك. ثم ذكر الطريقة الثانية التي فيها أنه إنما يقول عند الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأنه عند الخروج يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. فالحديث كما هو واضح فيه انقطاع، لأن فاطمة بنت الحسين تروي عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن فاطمة رضي الله تعالى عنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ومعلوم أن ابنيها الحسن حسين إنما ولد في المدينة، فعند وفاتها لم يبلغ العشر السنوات، لأنهما إنما زواجها هي بالمدينة، وكذلك أولادها إنما جاءوا في المدينة، فهم توفيت وأولادها لم يبلغ العشرة. فإذا بنت الحسين التي هي فاطمة التي تروي عن جدتها، معلوم أن في ذلك انقطاع، لأنها لم تدركها، بل أبوها لما توفيت أمه عمره لا يبلغ العشر، لا يبلغ العشر السنوات. لكن الحديث له طرق أخرى وله شواهد يعني تدل عليه أو تدل على ما دل عليه، ولهذا الترمذي رحمه الله قال: إسناده حديث حسن وليس إسناده بذلك المتصل. وتحسين هذا إنما هو لغيره، إنما هو تحسين لغيره، يعني هذا الإسناد يعني فيه ضعف، والحسن إنما جاءه من غيره وليس منه، لأنه لا لم يكن إلا هذا الطريق فإنه لا يكون حسنا، لأنه يكون منقطعا، ولكن هذا الانقطاع انجبر بوجود الحديث، بوجود شواهد الحديث جاءت من طرق أخرى أشار إليها الترمذي، وهي موجودة في الشرح عند المبارك فوري، وكذلك أيضا عند الشيخ أحمد شاكر. وإنما صار الدعاء عند الدخول بالرحمة وعند الخروج بتحصيل الفضل من الله، لأن كل مقام له ما يناسبه، لأن الإنسان عندما يدخل المسجد فهو يدخل متقربا إلى الله عز وجل، يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، يفعل هذه الأفعال يرجو رحمة الله، يرجو رحمة الله عز وجل. وأما عند الخروج فإنه يخرج من المسجد ويبحث عن الرزق، فلهذا ناسب أن يكون عند الخروج فتح باب الفضل، وأن يكون عند الدخول فتح باب الرحمة. وقد جاء في القرآن الكريم في صلاة الجمعة: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني فضل الله الذي هو الرزق. وكذلك جاء في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ببيع والشراء، أنهم إذا جاءوا للحج ليس عليهم جناح أنهم يبيعوا ويشتروا وأن يأخذوا سلع ويبيعونها ويربحوا بها، لأن هذا إنما جاء تبعا، ولا حرج عليهم في ذلك. المراد بالفضل هنا يعني ما يحصل من الرزق، والمراد بالرحمة عند الدخول فعل الأسباب التي تؤدي إليها، وهي الصلاة والذكر وقراءة القرآن والتقرب إلى الله عز وجل في الأعمال الصالحة في المسجد. وأيضا الإنسان ما دام في المسجد فإنه بصلاة ما دام ينتظر الصلاة، وذلك كله من أسباب الرحمة وحصول الثواب من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هو السعدي، وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ليث. عن ليث بن أبي سليم وهو صديق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. لكن حسب كلام الحافظ أنه ترك الآن حديثه. يقول صدوق اختلط جدا فلم يتميز فترك حديثه. لكن فيه غير هذا، أقول فيه يعني أسباب أخرى غير هذا، هنا انقطاع أيضا. الحكم على الراوي بارك الله فيك. أنه لم يتميز فترك. هو صدوق في نفسه، ولكنه لم يتميز حديثه بعد الاختلاط فترك، يعني لم يحتج بحديثه. لكن الاسناد يعني كما هو معلوم فيه علة اخرى. عن عبد الله بن الحسن. عن عبد الله بن الحسن بن الحسن هو ثقه اخرج له اصحاب السنن. اصحاب السنن. عن امه فاطمه بنت الحسين. عن امه فاطمه بنت الحسين، يعني هو من ابنة عم، يعني زوجها ابن عمها، لأنها هي فاطمة بنت الحسين وزوجها الحسن بن الحسن، الحسن بن الحسن، وهذا عبد الله بن الحسن بن الحسن. وهي ثقة أخرج لها أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي. أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن جدتها فاطمة. عن جدتها فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها أخرج أصحابه في الستة. قال: وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألت عن هذا الحديث فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: رب افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لي أبواب فضلك. يعني ما في ذكر المغفرة، ما في ذكر المغفرة، ولكن الحديث له شواهد بدون ذكر المغفرة، ولهذا الأوزاني صحح الحديث الحسنة بدون لفظ المغفرة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي حميد. أبي حميد الساعدي هو منذر بن سعد أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبي أسيد. وأبي أسيد هو مالك بن ربيعة. مالك بن ربيعة أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. وأبي هريرة. وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد السبعة المعروفين في كثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تجد، لأن الذي يبدو أن هناك تناقض بين قول حديث حسن وبين ما يساعد أن قول ليس المتصل، لأن الحسن يكتب أنه مقبول وأنه حجة وأنه ثابت، فقوله ليس المتصل يعني معناه يقابل هذا، لكن الحسن إنما جاء بالاعتبار وجاء بالشواهد، يعني ولم يكن من هذا، ولهذا قد يكون الحديث من إسناد ضعيف ولكنه يحصل له الحسن من طريق أخرى ينجذر بها الضعف وينضم إليه ما يقويه فيكون حسن يعني أو أنه حسن لغيره يكون من قبيل الحسن لغيره كما أن الحديث يكون حسنا ثم ينضم إليه ما يقويه فيكون حسنا لغيره حسنا لغيره فكذلك إذا كان الحديث فيه ضعف ولكنه جاء ما يقويه انتقل من كونه متوقفا فيه أو غير محتج به إلى كونه حسن لغيره إذن لا تنافي بين قول التيمي حديث أنه حديث حسن وبين قوله أنه إسناد ليس متصل لأن الإسناد كما هو واضح غير متصل لوجود السقوط بين فاطمة وفاطمة ولكن الحسن إنما حصل بسبب الشواهد الأخرى. قال وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا. يعني أبوها كما هو معلوم ما بلغ العاشرة عند وفاة أمه أبوها ما بلغ العاشرة عند وفاة أمه. هنا كلام للشيخ المشاكر عندنا في توجيه عليه يقول فإن قلت لما أورد الترمذي في هذا الباب حديث فاطمة وليس إسناده بمتصل ولم يورد فيه حديث أبي أسيد وهو صحيح بل أشار إليه قلت ليبين ما فيه من القطاع وليستشهد بحديث أبي أسيد وغيره كلام مستقيم لأنه يعني لما أشار إلى هذا الانقطاع وأتى بحديث أبي سعيد وقال إنه حسن فهو أشار إلى أن الحسن جاءه من الحديث الآخر من الشاهد الآخر وحصول التنصيص عليه وبيان الانقطاع وبيان الحسن حصل بهذا التعبير لأنه لا اكتفى بحديث أبي سعيد ثم أشار إلى حديث فاطمة يعني ما حصل مثل هذا التنبيه ما حصل مثل هذا التنبيه الذي حصل لما ذكر هذا الحديث فلعل هذا وجهه مثل ما قال الشيخ أحمد شاكر. هل يعتبر الآن هذا نعتبره منهج الإمام الترمذي من أورد الأحاديث الضعيفة وأما قوله في الباب فكن قد يكون أصح منه؟ نعم إذا كان هذا الذي أورده يعني وجد ما يقوي يكون ذكر يعني شيء فيه ضعف ووجود ما يقوي لكن ما نستطيع أن نقول أن هذه طريقة يعني متبعة بالهذا إنما يكون يعني بالاستقصاء وبالاستقراء يعني حتى يعرف وقد يكون هذا من النادر قد يكون هذا من القليل وقد يكون هو كثير يعني هذا شيء لا يعرف إلا بالاستقراء لكن كيف حصل هذا الشيء ما وجه من التعليل هو هذا. يقول ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب بعض الروايات التي فيها الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر عند دخول المسجد ثم قال الشيخ رحمه الله فالأمر للوجوب ورجح أن هذا الذكر واجب فما هو تعليق شيخنا حفظه الله؟ والله الأصل أن مثل هذه أو الأصل أن مثل هذه الأذكار مثل هذه الأدعية أنها للاستحباب وليست الوجوب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس. وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث غير محفوظ، والصحيح حديث أبي قتادة. والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. قال علي بن المديني حديث سهيل بن أبي صالح خطأ، أخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني. ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين التي هي تحية المسجد. فهذا إذا كانت يعني إذا كان ما هناك صلاة قائمة، أما إذا كان صلاة قائمة فهو يدخل في الصلاة وتكون تحية المسجد هي صلاته. وأما إذا جاء في غير وقت صلاة وكان في غير وقت نهي فإنه يصلي جائز حتى يصلي ركعتين. وأما إذا كان في غير في وقت نهي فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال أخذ بعموم هذا الحديث لأنه دال على حصول ركعتين مع أنه مطلقا في جميع الأوقات، ومن العلماء من قال أنه لا يصلي ركعتين إذا كان في وقت النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ويكون نهيا عن الصلاة في هذه الأوقات، فتعارض العمومان. فمنهم من رجح الأخذ بحديث أبي قتادة في أن الإنسان يصلي ركعتين وأن هذه تعتبر من ذات الأسباب، ومنهم من رجح أنه لا يصلى في ذلك الوقت أخذا بعموم الأحاديث الناهية عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن سليم الزرقي. عن عمرو بن سليم الزرقي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. يعني ذكر يعني هذا من تسمية الشيء بالبعض، يعني الشيء ببعضه، يعني يصلي ركعتين، ما هو يعني بس ركوع فقط أو يعني ركوع، وإنما معنى صلاة، يعني فليركع يعني فليصلي ركعتين. يعني تقييد الركعتين، يعني من جاء بعد صلاة العشاء يريد أن يوتر فصلي ركعتين. لا بس يعني هذا الحد الأدنى، يعني هذا المقصود منه الحد الأدنى، ويراد أن يزيد لا بأس، لكن لا ينقص عن الركعتين، لا ينقص عن ركعتين، لأنه لا يتنفل بركعة واحدة إلا في الوتر. فمفهومه يعني أنه لا ينقص، ولكن لا مفهوم له من حيث الزيادة، بل أراد أن يزيد له أن يزيد، لو أراد أن يزيد أكثر من ركعتين فله أن يزيد ركعتين، لكن المقصود من هذا أنه ما يجلس بدون صلاة، ولكن لا ينقص عن ركعتين، ولو أراد أن يصلي أكثر من ركعتين فله ذلك. قال وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي أمامة. أبو أمامة صبي بن عجلان الجاهلي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة. أبي هريرة مرة ذكره. وأبي ذر. أبو ذر هو جندب من جنادة أخذ حذر أصحاب كتب الستة. وكعب بن مالك. وكعب بن مالك أخذ حذر أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس. محمد بن عجلان هو المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوهم في الصحابي، في ذكر الصحابي بدل بقتادة ذكر جابر، فلهذا قالوا انه خطأ فانه وهم. وصحيح ما يعني رواه الأئمة الستة وغيرهم عن أبي قتادة، يعني أخرج أصحاب الكتب الستة كلهم أخرجوه، وكل من حديث أبي قتادة فهو المحفوظ وهو الثابت، وأما ذاك فهو وهم وخطأ. سهيل سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، ورواية البخاري عنها مقرون. قال وهذا حديث غير محفوظ، والصحيح حديث أبي قتادة، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا. أصحابنا يعني الحديث، يعني الترمذي قال أصحابنا فمقصود هذا الحديث المحدثون، وهذا مرة في مواضع عديدة أنه يعبر بهذا التعبير فيقول أصحابنا أو بعض أصحابنا فمقصود هذا الحديث. استحب إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. أن يكون له عذر بأن يكون مثلا دخل يعني أن يكون له عذر من يكون غير متوضئ مثلا، أن يكون غير متوضئ فإنه يجلس، وأما إذا كان لم يجلس فإن المنع إنما هو في حق من أبو يجلس. أما من دخل له شغل ورجع، أو يعني إنسان دخل من أجل أن يقوم بأمور تتعلق بخدمة المسجد أو إصلاح شيء في المسجد ولم يجلس فإنه لا يجلس مطالب بأن يصلي ركعتين، ولكن إذا كان سيجلس فإنه يصلي ركعتين إلا إذا كان على الغرور أو كان في غرور أو كان في وقت نهي على خلاف ذلك. قال علي بن المديني حديث سهيل بن أبي صالح خطأ، أخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني. هذا مثل ما قال الترمذي انه غير محفوظ. حاقم ابراهيم هو بن راهويه الحنبلي، وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه. عن علي بن المديني وهو ثقه اخرج له البخاري وابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه في التفسير. صلى الله اليك. سؤال عن حكم هاتين الركعتين، الوجوب او الاستحباب؟ المشهور عن اهل العلم انه الاستحباب، وانما يعني جاء عن بعض اهل الظاهر، والا فان الشاثر او صاحب ذكر عن ابن حزم من الاستحباب، ولكن هو بعض من الظاهريه، ويكون نسبته او نسبه القول الظاهريه يعني الى غير ابن حزم يعني منهم. والمعروف عند المحدثين انه الاستحباب مثل ما قال الترمذي، قال ايش؟ والعمل على هذا الحديث عند أصحاب استحبوا إذا دخل المسجد، استحبوا إذا دخل المسجد يعني يصلي ركعتين. صلى الله عليك. يقول من دخل المسجد مثل المسجد النبوي وجلس ليشرب ثم بعد ذلك استمر حتى يصل إلى مكانه فصلى ركعتين، هل جلوس للشرب هذا يعتبر مخالف؟ لا مخالف لا شك، لأن هذا جلوس، وإنما يشرب ركعتين ثم يأتي يشرب، لكن ما يأتي يجلس يشرب ثم يصلي لأن هذا فيه مخالفة من حيث الجلوس، لأن هذا جلس جلوس. يقول رجل خرج من المسجد النبوي إلى الحمام ثم رجع، هل عليه صلاة تحية المسجد المرة الثانية؟ لأنه خرج من المسجد، لأن الحمامات ليست المسجد، الحمامات ليست المسجد، فإذا خرج توضأ وخرج فإنه حتى لما توضأ لو كان دخل للحمامات لحاجة يعتبر خارج من المسجد، فإذا رجع المسجد فإنه يصلي. يقول هل الطواف بالبيت تجزئ ركعة الطواف عن تحية المسجد؟ نعم، إذا كان بدأ بالطواف فإنه سيصلي ركعتين قبل أن يجلس، فيكون ما جلس حتى صلى ركعتين، لأنه طاف ثم صلى ركعتين، فالإنسان إذا كان يريد أن يطوف فإنه يذهب للطواف رأسه وعندما ينتهي يصلي ركعتين قبل أن يجلس كما هو معلوم. وإذا كان دخل المسجد ولكن لا يريد أن يطوف، يريد أن يجلس يقرأ القرآن أو أنه ينتظر الصلاة مثل أن جاء بعد الأذان وأراد أن ينتظر الصلاة يصلي ركعتين قبل أن يجلس. يقول الموظفون في المسجد النبوي يدخلون ويخرجون على حسب الحاجة للعمل، فهل عليهم تحية المسجد كلما دخلوا؟ إذا كان يعني أنهم يعني يدخلون يعني في مكاتبهم ويترددون على مكاتبهم فليس عليهم أن يصلوا لأنهم جاءوا للمكاتب. لكن إذا كان أنهم مثلا جاءوا للمسجد أو دخلوا في المسجد وأرادوا أن يجلسوا فيه فعليهم أن يصلوا. وكذلك أيضا يعني إذا كان لأول مرة يعني ولو كان مثلا مكاتب داخل المسجد فلا حق في حقهم أن يصلوا. لكن كلما ترددوا وذهبوا وهم يأتون للمكاتب من أجل المسجد لا يلزمهم أن يصلوا كلما دخلوا. يقول حكم الصلاة ركعتين في المصلى غير المسجد هل حكم تحية المساجد؟ الذي يبدو أن الاحتياط في هذا أن يصلى إذا كان مثلا أماكن مخصصة للصلوات في بعض الأوقات مثلا في بعض المدارس أو بعض الإدارات ومكان مخصص للصلاة فالأحوط لهم إذا دخلوا أن يصلوا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال: حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين قالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا. نعم. ترجمة: ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأصل في الأرض أنها مسجد وطهور كما جاء ذلك في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قال: وجعل في الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من ذاك الصلاة عنده مسجده وطهورا فإنه يتيمم ويصلي، فإذا كان ما موجودا أتى به، وإن كان غير موجود فإنه يتيمم ويصلي. والله جعل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنهم أن أمة تصلي في كل مكان، وأن أي وقت أو أي مكان أدركت الصلاة فيه فإنه يصلي فعنده مسجده فعنده طهوره، إلا المقبرة والحمام، لأنه جاء في الحديث استثناء المقبرة والحمام. حديث أبي سعيد فيه استثناء المقبرة والحمام. المقبرة لأنها مكان يعني الموتى، فلا يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل في المقابر، لأن ذلك يبدو المحذور، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى القبور فلا يصلى في المقبرة. ومن العلماء من جعل العبرة والعلة في ذلك النجاسة أو احتمال النجاسة فيها، فذلك لما فيها من صديد أو ما يعني يصير من آثار الموتى. وقد تكون الصلاة في مكان ليس فيه قبور ويكون خاليا من هذه المحاذير، فعموم الحديث يدل على المنع مطلقا، وأن السبب في ذلك ما يخشى من الفتنة يعني بالقبور، وأن ولا تكون المقابر أماكن للصلاة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني فتخلوها من الصلاة ولا تجعلوها الناس من الصلاة، لأن القبور ليست أماكن للصلاة والمقابر ليست أماكن للصلاة، يعني فأنتم لا تعاملون البيوت معاملة المقابر، التي ليست محل للصلاة، بل صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها يعني تأتي لبيوتكم قبورا، أي لا يدل على شيء، لأنه لا يدفن فيها مقال قبور موتى فتكون الموتى يدفنون في البنيان، ولا أيضا تعامل معاملة المقابر بحيث أنه لا يصلى فيها كما يكون في المقابر. فليس المحذور من ذلك هو قضية النجاسة، وقد قاله بعض أهل العلم، ولكن المحذور هو يعني ما يخشى من قصد الأموات وصلاة الأموات أو التقرب لها عز وجل في مكان من أجل الأموات من أجل هذا. وهذا يدل عليه معنى الحديث الآخر اللي يقول لا تجعلوها لا تجعلوا بيوتكم قبورا أو لا تعملوها معاملة المقابر، لأن المقابر ليست محلا للصلاة. وكذلك الحمام أيضا لا يصلى فيه، لأنه مكان التنظف، مكان كل إنسان يعني يغتسل من جنابة ويكون فيه آثار يعني ذلك الاغتسال، فلا يصلى في المقبرة ولا في الحمام. وقد أرد أبو عيسى حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد أي مكان للصلاة، يعني مكان للسجود، لأن المسجد المقصود مكان السجود، فهي أماكن للسجود، الأرض كلها أماكن للسجود يصلي فيها الإنسان. ولهذا يقال المسجد النبوي مسجد أخذا من مواضع السجود، لأن أكثر ما تستعمل الأرض في الصلاة في حال السجود، الأرض عندما يستعملها الإنسان وهو يصلي أكثر استعمالها هو الصلاة والسجود، لأنه إن كان قائما ما في على الأرض إلا رجليه، وإن كان راكعا ما على الأرض إلا رجليه، وإن كان جالسا يعني على الأرض يعني يديه رجليه ركبتيه، لكن في حال سجوده عليها وجهه وعليها يداه وعليها ركبتاه وعليها قدماه، فصارت فلهذا قيلها مساجد، مساجد ما قيل لها مراكع ولا مواقف ولا مجالس، فإنما قيل لها مساجد أخذا من حالة السجود، أخذا من حالة السجود التي هي يكون الإنسان مستعملا لها أو الأرض بسبعة مواضع من جسده، التي فيها الوجه ومع الأنف، الجبهة والأنف ومع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. فقاله كل مسجد مكان للصلاة، المسجد أي مكان للصلاة يصلي فيها الإنسان إلا المقبرة والحمام. الصلاة في المقبرة ما يستثنى منها شيء فيه؟ ما يستثنى منها إلا الصلاة على الجنازة، على الميت عند بعد الدفن، بعد الدفن بعدما يدفن الميت يصلي عليه، يصلي عليه ولا يصلي عليه. أما صلاة الجنازة فلا تكون في المقابر، تكون في البيوت في الأماكن المخصصة، وتكون في بيوت الأهل والمساجد، ولكن لا تتخذ المقبرة مكان للصلاة على الجنازة، لأن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليها خارج المقبرة أو يصلي عليها من المسجد، هذا هو الذي جاء. لكن لو يجد أنه صلى في المقبرة على الجنازة تصح الصلاة، لو أنه حصل هذا فيقال صلي عليه، ما يقال صلى الله عليه وسلم عليه، لأن الصلاة غير صحيحة. لكن الأصل أن يصلي على الجنازة خارج المقبرة، ومن فاته أن يصلي عليها خارج المقبرة فله أن يصلي على القبر بعد الدفن، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أخبر عن الذي كان يقوم المسجد أو المرأة تقوم المسجد ذهب وصلى على القبر. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وهو صديق أخرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه، مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه، عن الحسين بن حريث المروزي والحسين وابو عمار الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، ثقة أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، عن عبد العزيز بن محمد، عبد محمد الدراوردي صديق أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن يحيى، عن عمرو بن يحيى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه، عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي. وفي الباب عن علي هو في الحقيقة في الباب أن فيما يتعلق ليس بهذا الحديث اللي هو مقبرة الحمام، وإنما في الذي سيأتي الذي هو صلاة لها لآخر الحديث جولة في أرض مسجد وطهورة. نعم، جولة في أرض مسجد وطهورة، هذا هو الذي فيه الروايات أو فيه هذه الحديث. نعم، علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، رضي الله عنه راشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديث أخذه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديث أخذه أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة وجابر وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العباد له، وأحد السبعة معروف بكثرة الحديث. نعم. وحذيفة. وحذيفة بن اليمان أخذ حديث أصحاب الكتب الستة. وأنس بن مالك أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي أمامة. أبو أمامة مرة ذكره. وأبي ذر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل في الأرض مسجدا وطهورا. يعني أن هذه الأحاديث عن هؤلاء في قوله جعل في الأرض مسجدا وطهورا ليس فيه استثناء المقبرة والحمام، لأن استثناء المقبرة والحمام ما جاء في حديث أبي سعيد، وأن هؤلاء فروايتهم تتعلق بكون الأرض مسجد وطهور. وحديث جابر هو الموجود في الصحيحين الذي يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي في سنة برعب من سيارة الشهر، وفيها وجعل في الأرض مسجدا وطهورا. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره. يعني منهم من ذكره عن أبي سعيد، يعني أنه ذكر أبا سعيد، ومنهم من لم يذكره فجعله مرسلا، مرسلا لم يذكر فيه أبي سعيد. قال: وهذا حديث فيه اضطراب. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل. ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عامة روايته هو الاتصال، وهنا ليس في ذكر الاتصال، يعني فكان المقصود أنه يعني أحيانا يكون فيه اختصار، وإلا عامة روايته هو متصل. قال: وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا. سفيان الثوري. سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. محمد بن إسحاق. محمد إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. إذا ترجح الرواية المرسلة؟ لا، هو متصل، هو أقول هو صحيح. الذين صححه. يقول السائل: هل المراد بالحمام في الحديث الخلاء المعروف؟ لا، الحمام هو المكان للاستحمام، ولا يلزم ان يكون فيه محل الخلاء قضاء الحاجه، لانه قد يكون يعني محل قضاء الحاجه فيه محل الاستحمام، وقد يكون محل الاستحمام مستقل عن محل قضاء الحاجة، ولكن لا شك أن المحل في قضاء الحاجة من باب أولى. الحديث في مكان الاستحمام، وإن لم يكن فيه مكان قضاء حاجة، لكنه إذا كان فيه مع ذلك قضاء حاجة فيكون الأمر من باب أولى. يقول: هل لسطح الحمام حكم الحمام في المنع؟ ليس له حكم الحمام، سطح الحمام وإن كان تحته يعني، بل لو كان سطح مكان قضاء الحاجة، بل لو كان يعني فيه نجاسة يعني تحت الأرض تجري والناس يصلون فوقها، ما لا باس بذلك، مثل ما لو كان في نجاسة في الأرض وكان شجع ترش عليها سجادة صلى عليه لا تؤثر نجاسة التي في الأرض، لا تؤثر نجاسة. الكلام على المباشرة، كإنسان يباشر الشيء الذي هو مظنة في النجاسة، أما نجاسة هو مظنة في النجاسة. وأما إذا كان في سطح الحمام أو سطح دورات المياه أو فوق يعني أماكن تجري في الأرض فيها يعني أشياء صغيرة، فإنه لا بأس بذلك. مثل ما لو أن الإنسان في أرض متنجسة فيها نجاسة محققة والإنسان فرش عليها السجادة وصلى عليها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله باب في بنيان قبل بنيان المسجد. قبل بنيان المسجد، المساجد هي مكان العبادة وبنيانها من أفضل القربات والطاعات، لأن فيها تمكين المصلين من الصلاة في المساجد وإيجاد هذه الأماكن المخصصة للصلاة يؤذن بها وترفع الأصوات النداء منها ويطلب من الناس أن يحضروا الصلاة فيها، فهي أماكن عبادة لها فضل إيجادها وبنيانها استقلالا أو مشاركة، لا شك أن فيه فضل عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، يعني معناه أنه يجازيه كما بنى بيتا لله عز وجل، فإنه يعطيه بيتا في الجنة ويثيبه بأن يسكنه بيتا في الجنة، فيكون الجزاء من جنس العمل. العمل بنيان بيوت لله عز وجل يعبد الله فيها ويصلى لله عز وجل فيها، والجزاء أن يبنى له بيت في الجنة جزاء الوفاقة، فالجزاء من جنس العمل، لأن هذا بنيان وذاك بنيان، هذا بنيان في الدنيا وجزاؤه بنيان في الآخرة، يعني وجود إعطاء بيت له في الجنة. وهذا من جملة الأحاديث التي هي جزاء من جنس العمل وهي كبيرة: من سلك طريق عن جزاء نسأل الله وبركة الجنة، من يسر على المصر يسر الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلم ستر الله في الدنيا والآخرة، وهكذا حديث كثيرة تأتي فيها ذكر الجزاء من جنس العمل. وهذا الذي معنا من هذا القبيل، وهو دال وقد ورد في حديث عثمان بن عفان: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وقال هنا مسجدا منكر، يعني معناه أي مسجد سواء كان كبيرا أو صغيرا، يدخل في ذلك الصغير والكبير، يدخل في ذلك الكبير والصغير. فلا شك أنه كلما كبر وكثر الاستفادة منه فإن الأجر يكون أعظم، والأجر على قدر النصب، ولكن كل ما كان من هذه الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يثيب عليه، وسواء كان ذلك المسجد كبيرا أو صغيرا فإن كل ذلك فيه الثواب من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الأحاديث ولو كنصح سقطات، يعني قيل أن هذا مبالغة، وقيل أن المقصود من ذلك أن الإنسان يشارك إذا حسب يعني في المشاركة في المسجد، وكل إنسان له مقدار يثير بمشاركته فإنه يكون بهذا المعنى، وإلا فإن المسجد لا يكون مسجد مستقل بهذا المقدار، ولكنه يتصور أن يكون بأن يكون كل شارك، ونصب كل واحد يسير فإنه يثاب على ذلك ويحصل ثوابا من الله عز وجل بأن يبني له بيتا في الجنة. قال حدثنا بندار، بندار هو محمد بن بشار، يأتي باسمه كثيرا ويأتي بلقبه كما هنا، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر الحنفي. عن أبي بكر الحنفي الحنفي هو عبد الكريم ابن أبي كبير بن عبد النجيب هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الحميد بن جعفر. عن حميد بن جعفر رضي الله عنه. صديق رضي الله عنه أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه جعفر وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. محمود بن لبيد. محمود بن لبيد هو صحابي صغير أخرج له. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن الثاني عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب في الستة. قال أبو الباب عن أبي بكر. أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعمر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعلي. وعبد الله بن عمرو. وكلها مرة ذكرهم. مرة ذكرهم. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة. أم حبيبة هي بنت أبي سفيان من المؤمنين وهي اسمها رملة وحديثها أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبي ذر وعمر بن عبسة. وأبي ذر من رويكره وعمر بن عبسة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. وواثل بن الأسقع. وواثل بن الأسقع أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة وجابر. وأبي هريرة وجابر مرة ذكرهم. كل حديث متواتر. نعم هذا الحديث اللي سيأتي اللي هو دون استثناء المقبرة والحمام. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. نعم ذاك راح. يعني الحديث متواتر لا شك. يعني الحديث بناء المساجد. حديث بناء المساجد وإن كانت ألفاظها مختلفة. يعني يسمون من الرابر المعنوي. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهما غلامان صغيران مدنيان. يعني ذكر محمود بن الربيع هنا تبعا لأنه لما ذكر محمود بن لبيد ومحمود بن الربيع يعني مثله يعني في الصغر وهو من المدينة وهو ذاك يعني مر ذكره اللي هو محمود بن الربيع وهو صاحب المجة الذي كان قال عقلت مجة مجها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فكل من هما صحابي صغير وأصل ذكر محمود جاء تبعا لهذا محمود إلى محمود لأن هذا باللبيد وهذا بالربيع. محمود بالربيع صحابي خرج أصحاب الكسر. محمود بالربيع خرج أصحاب الكسر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم أورد الحديث الذي ذكره وذكر متنه أولا وأتى به تقدم رؤيا ثم ذكر الإسناد بعد ذلك وفيه ضعفاء ولكن من حيث المعنى صحيح لأن قوله بنى مسجدا يعني كان كبيرا أو صغيرا وكبير كالحديث التي فيها ولم محققات تدل على الصغر أيضا وأن الكل يكون فيه الفضل والثواب لكن بهذا الإسناد الحديث يعني غير صحيح وغير ثابت لكن مثل ما قال الترمذي في أول حديث مر بنا قال إسناده حسن وليس بمتصل يعني معناه أن معناه ثابت وأن ثبوته في غير هذا الإسناد بل بالحديث الأخرى التي فيها ذكر مسجد بالتنكير بيشمل الكبير الصغير بل في بعض الروايات ما يشير إلى الصغر يقوله ولو كما حاصل قطعك. وهذا الإسناد الذي ذكره على خلاف عادة الترمذي يعني أنه يعني يبدأ بالإسناد أول ثم بالمتن وهذا فيه العكس بدأ بالمتن ثم أتى بالإسناد وهذا قليل عند الأئمة قليل عند الأئمة والبخاري أذكر فيه أثران أثرا في ذلك أحدهما عن علي والثاني عن ابن عباس. الأثر عن علي في قصة حدث الناس الذين يعرفون فإنه ذكر المتن أول ثم ذكر الإسناد. وفي سورة كثير سورة فصلت ذكر أثرا طويلا عن ابن عباس ثم ساق بعده الإسناد والذي معروف عنه أنه يبدأ بالمتن ثم يأتي بالإسناد ابن خزيمة. وقد وله اصطلاح في ذلك، وقد جاء عنه أو ذكر أنه قال لا يسمح لأحد أن يعني يعزو إليه يعني إلا بنفس الطريقة التي ذكرها، يعني منه إذا كان أنه ذكر بنفس الطريقة التي أقدم آخر معناه يشري تقديم التعفير، يعني لا يأتي به على اعتبار أنه كأنه مثل الذي كان ذكر فيه الإسناد الأول والمتن أخيرا. يعني إذا كان الأمر حصل بهذه الطريقة فإنه عندما يعزى إليه يذكر تقريم التعريف. والحافظ بن حجر أشار إلى هذا عند الكلام على أثر ابن عباس اللي في أول سورة فصلت في كتاب التفسير لصحيح البخاري، عندما ذكر الأثر الطويل الذي فيه سأله عن أمور فيها يعني إشكال فأجابه عليها، وكان جاء بهذا الطريقة التي المتن أول والإسناد أخيرا. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس. قتيبة مرة ذكره، ونوح بن قيس هو صدوق رجل مسلم وأصحاب السنة عن عبد الرحمن مولى قيس. مجهول أخرجه الترمذي. عن زياد النميري. ضعيف أخرجه الترمذي. عن أنس. رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. في الحديث الأول ذكر المثلية، من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. يعني بيت. بنى الله له بيت. ومعلوم أن فضل الله واسع، وأن الحسنة في عشر أمثالها، وأن الله يجازي على القليل بالكثير. يقول السائل فضيلة الشيخ، في بلدنا بعض المؤسسات النصرانية أو التنصيرية تبني لنا المساجد نحن المسلمين. وسؤال آخر يقول مسجد بناه كافر، هل يجوز لنا أن نصلي فيه؟ نعم، صلوا فيه ولو بناه كافر. المسلمون هم الأولى إذا حصل منهم لأنهم يتابعون. وأما الكافر فهو في الدنيا فقط. الكافر إذا حصل منه أمور طيبة فإنه جاز عليها بالدنيا، وأما الآخرة ليس أمامه إلا النار. يقول أحسن الله إليك، هل الذي يرمم المسجد الذي قد مرت عليه ثلاث فخرس له بيت في الجنة مثل الذي يبني؟ فضل الله واسع، لا شك أن المسجد عتق وصار يعني آية للسقوط ثم حصل يعني شيء يقويه، لا شك الإنسان والله ولا يضر عند الله شيء. فضل الله واسع يجازي يعني بأسباب وبدون أسباب، وكل ذلك من فضل الله عز وجل، سواء ما كان بشيء من العبد أو بشيء ليس العبد فيه دخل، كل ذلك يرجع إلى فضل الله عز وجل. كما قال لن يدخل أحدكم عليه جنة، قال وأنت يا رسول الله، قال ولا إن لا يتغمد الله برحمة مغرب. لأن أي عمل يحسن الإنسان هو من حصل العمل إلا بتوفيق الله، لا لن يوفق الله عز وجل ما عمل العمل الصالح إذا رجع الفضل إلى الله عز وجل أولا وآخرا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج. السرج. السرج. السرج. الباب في كراهية اتخاذ كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، يعني مقصود بكراهية التحريف، بل ورد يعني اللعن في ذلك. ولا شك أن هذا يعني من من من من الذنوب الكبيرة، لأن اللعن على شيء يدل على أنه من الكبائر. ثم أيضا يعني بناء المسجد يعتبر وسيلة للشرك، لأن هذا من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، وهو أظلم الظلم وأعظم الذنوب. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ أو من اتخذ المساجد على القبور، فذلك محرم وهو من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. والكراهية التي فيه هي ليست كراهة تنزيه، وإنما هو تحريم، لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات في سورة النساء قال في آخرها كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، مع أنها كلها يعني أمور خطيرة، يعني فيها الزنا وفيها القتل وفيها أمور. يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم اتخاذ المساجد على القبور كثيرة، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، لأنه حذر من ذلك في أواخر أيامه، بل في أواخر لحظاته صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد بين صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك من ثلاث وجوه في هذا الحديث. الأول بذكره بإخبار عن الأمم السابقة، وأن هذا فعل الأمم السابقة، المقصود من ذلك أننا لا نتابعهم بل نخالفهم في هذا. ثم قال: ألا فلا تخذوا قبور مساجد، وهذا نهي، لا الناهية ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. ثم قال: فإني أنهاكم عن ذلك، وهذا خبر، يعني أتى بله هو خبر، وهو تأكيد لقوله لا تتخذوا ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، تأكيد أكده بقوله فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام. ثم في عند خروج روحه عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يدل على أن هذا الحكم محكم غير منسوخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو مات، ما في مجال لأن ينسخ، ما عاش بعده، بل هو من آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك في غاية الوضوح بأنه حكم محكم، وأنه لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد أن قال هذا الكلام، قال هو مات عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يعني فتنوا بالقبور في كثير من بلاد المسلمين، يعظمون القبور ويبنون مشاريع القبور، أو يهيئون مكانا للميت، أو قد يكون الإنسان يهيئ لنفسه قبرا ليدفن فيه إذا مات، فكل هذا داخل تحت هذا الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يلبس أو يلبس عليه بأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبره، ومعلوم أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم له فضيلة والصلاة فيه بألف صلاة، وما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبره بمسجده يعني معنى ذلك أنه لا بأس، فيتشبثون بعمل حصل من بني أمية ولم يحصل من الخلفاء ولا من بعدهم إلى أثناء عهد بني أمية، ويتركون الأحاديث المحكمة الواضحة الجلية التي هي تحريم ذلك والمنع من ذلك. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد وهو الذي بنى بيوته بجوار المسجد، ومعلوم أن بيوته خارج المسجد وهو يجامع أهله فيها وتحيض نساؤه فيها، فهو خارج المسجد. وقد دفن في البيت بيت عائشة ولم يدفن في المسجد، ولكنه دخل في المسجد في أثناء عهد الأمية، فلا يجوز أن يحتج في عمل حصل في أثناء عهد الأمية وتترك الأحاديث الواضحة الجلية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكمة التي لا تقل نسخة في حال من الأحوال. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع مسجد وقبر، بل إن كان مسجد سابق والميت دفن في المسجد فالواجب نفش الميت وإخراجه من المسجد في الحكم السابق، وإن كان الحكم السابق للمقبرة ثم أتي المسجد وبني على القبر فإنه يهدم المسجد، فإنه يهدم المسجد والحكم للسابق منهما، ولا يجتمع مسجد وقبر. لكن لا يقال أن هذا المسجد لما دخل فيه القبر يعني يكون فيه إشكال من ناحية هذا المسجد، فالمسجد هذا فضيلته ثابتة والصلاة فيه مضاعفة، دخل القبر أو ما دخل، دخل القبر أو ما دخل. لكن المحذور أن المساجد الأخرى لا يجوز أن يقاس على هذا على الخطأ الذي حصل في عهد الأمية ويدفن الموتى في المساجد أو ثم المساجد على القبور بناء على ذلك وتترك الأحاديث التي جاءت في النهي عن ذلك، بل الواجب الأخذ بالأحاديث وعدم اعتبار الأخذ أو القياس على ما حصل لهذا المسجد في أثناء عهد بني أمية. قال حدثنا قتيبة، والحديث قال لعن الله زائرات القبور، وهذا جاء بلفظ زائرات، ويعني وهذا الإسلام فيه ضعف، ولكن الذي ثبت لعن الله زوارات بلفظ زوارات، ومعلوم أن زوارات قد تأتي للنسبة وقد تأتي للمبالغة، والمقصود من النهي هو النسبة وليس المبالغة، لأن النساء ممنوعات من زيارة القبور في هذا الحديث، لا أن يقال يزورنا ولا يكفلنا، بل لا يزورنا، والنفي أو النسبة المبالغة صيغة المبالغة قد تأتي يراد بها النسبة، مثل قولها عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فليس المقصود نفي المبالغة، بل المقصود نفي أصل الظلم، أي ليس بذي ظلم، فالمنفي هو أصل الظلم وليس المبالغة فيه. فكذلك هنا اللعن لأصل الزيارة وليس للمبالغة في الزيارة أو الإكثار من الزيارة، فإن بعض الذين يقولون أنه يعني يجوز للنساء يزورن القبور يقولون عن هذا الحديث أن النهي فيه للمبالغة وأنهن يجوز أن يزورن ولكن لا يبالغن ولا يكثرن، بل الأمر هو نهي عن الأصل وليس عن المبالغة، وكما قلت قد يأتي اللفظ للمبالغة وقد يأتي للنسبة، ومن ذلك قول الله عز وجل وما ربك بظلام العبيد، أي أنه ليس بذي ظلم. والمتخذين عليها المساجد هذا جاء في الحديث الثابتة الكثيرة، وأما اتخاذ السرج فهذا جاء في هذا الحديث، ولكنه لا شك أن هذا من الفتنة للقبور، وكانها تسرج وكانها تباع ويجعل فيها يعني أوقاف أو يعني تصرف الأموال في ذلك، سواء في استخرافتها أو في إسراجها، كل ما فيه تعظيم للقبور وفتنة بها فإنه ممنوع منه شرعا. نعم. قال حدثنا قتيبة عن عبد الوارث بن سعيد، قتيبة مرة ذكر عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، محمد بن جحادة، محمد بن جحادة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، النبي صالح وهو بادام ضعيف، بادام ضعيف أخرج له أصحاب السنة، ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد الطلب مرة ذكره، ففي إسناده هذا اللي هو صالح، لكن ما جاء في ما يتعلق باتخاذ المساجد القبور هذا جاء في حديث كثيرة، وزائرة جاء بلفظ زوارات. وأما اتخاذ السرج فلا شك أن كل شيء فيه تعظيم القبور ويجلب الفتنة إليها فإنه ممنوع منه ومحرم. في الباب عن أبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن. وأبو صالح هذا هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه باذان ويقال باذان أيضا. يعني هذا التحسين الذي حصل من الترمذي مع ضعف هذا الأب لعل المقصود من ذلك كونه يعني له شواهد يعني من ناحية الورات ومن ناحية الحديث اللي جاءت في تحريم الزنا عن مسائل القبور. انتهى الباب. باب ما جاء في النوم في المسجد. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.